قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة حدثه أن مولى لأسامة حدثه أن أسامة بن زيد كان يخرج إلى ماله بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس، فقلت له: لما تصوم في السفر وقد كبرت ورققت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس. فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ذكوان قال: أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال: قل له في الصرف: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع؟ أو قرأت في كتاب الله ما لم نقرأ؟ قال: بكل لا أقول، ولكني سمعت أسامة بن زيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في الدين، أو قال: في النسيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت بالمدينة فبلغني أن الطاعون بالكوفة، قال: فذكر لي عطاء بن يسار وغير واحد من أهل المدينة هذا الحديث، قال: فقلت: من يحدثه؟ قال: فقالوا: عامر بن سعد، وكان غائبا. قال: فلقيت إبراهيم بن سعد، قال: فسألته عن ذلك فقال: سمعت أسامة يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع رجس وعذاب أو بقية عذاب، حبيب يشك فيه، عذب به ناس قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. قال: فقلت له: أنت سمعت أسامة يحدث سعدا؟ فلم ينكر، قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. قال شعبة: وحدثني منصور عن أبي وائل عن أسامة بنحو منه، إلا أنه زاد فيه فتندلق أقتاب بطنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك حدثنا عطاء قال: قال أسامة بن زيد: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، قال: فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت أقبل بوجهه نحو الباب، فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء قال: قال أسامة: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، قال ثم كبر وهلل ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا صالح بن أبي الأخضر حدثني الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه وجهه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبو بكر رضي الله عنه ما الذي عهد إليك؟ قال عهد إلي أن أغير على أبنى صباحا ثم أحرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء، إلا أن أصحاب الجد محبوسون إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار، ووقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمستحجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون بأرض وأنتم ليس بها فلا تدخلوها، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال يحيى قال التيمي كنت أحدث به فدخلني منه، فقلت أنا أحدث به منذ كذا وكذا فوجدته مكتوبا عندي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي وإسماعيل عن التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى أتى الأسطوانتين اللتين تليان الباب باب الكعبة، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف حتى أتى كل ركن من أركان البيت فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والاستغفار والمسألة، ثم خرج فصلى ركعتين خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع أو أفاض من عرفة فأتى النقب الذي ينزله الأمراء والخلفاء، قال فبال فأتيته بماء فتوضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم ركب راحلته، قلت الصلاة يا نبي الله، قال الصلاة أمامك، قال فأتى جمعا فأقام فصلى المغرب، ثم لم يحل بقية الناس حتى أقام فصلى العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، فلما بلغ قال معمر الشعب وقال الثوري النقب فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند أسامة فسئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص يعني فوق العنق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. حديث خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا ووكيع حدثنا زكريا قال يحيى في حديثه حدثني عامر عن خارجة بن الصلت قال يحيى التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه؟ قال فرقيته بفاتحة الكتاب. قال وكيع ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال خذها فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب، فقالوا نبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بالمعتوه في القيود. قال فقرأت بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أدفل. قال فكأنما نشط من عقال. قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال كل، لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. حديث الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن زياد بن كليب عن الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون أني أفضلهم فقلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا قال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا قال فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا ثم ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا منصور عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال من حلف على يمين صبرا يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وإن تصديقها لفي القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال فخرج الأشعث وهو يقرأها قال في أنزلت هذه الآية إن رجلا ادعى ركيا لي فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت أما إنه إن حلف حلف فاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرا يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال دخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فأخبروه فقال الأشعث صدق في نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في أرض فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينه قلت لا قال فيمينه قال قلت إذن يحلف قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الحارث بن سليمان عن كردوس عن الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله عز وجل وهو أجذم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال رجل أو قال أخيه لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وأنزل تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى عذاب أليم. قال فلقيني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قال قلت له كذا وكذا قال في أنزلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة حدثني عقيل بن طلحة قال عفان في حديثه أخبرنا عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من كندة. قال عفان: لا يروني أفضلهم. قال: قلت يا رسول الله، إنا نزعم أنكم منا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال الأشعث: فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة عن أبي معشر عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله بن مسعود 3 أحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه قال: في كان هذا الحديث، خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. قال: قلت يا رسول الله، ما لي بينه، وإن تجعلها يمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا الحارث بن سليمان حدثنا كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرض اغتصبها هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي، اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده. حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد الأعرج عن رجل عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسح على الخفين: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أيام. قال شعبة: أحسبه قال: ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت العبسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستحي الله من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستطابة فقال: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا منصور حدثنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام ولو استزدناه لزادنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. قال عبد الله: قال أبي: سمعته من سفيان مرتين يذكر للمقيم، ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رز أو عذاب عذب به قوم، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد ومنصور عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني أبو جعفر المديني يعني الخطمي قال: سمعت عمارة بن عثمان بن سهل بن حنيف يحدث عن خزيمة بن ثابت أنه رأى في منامه أنه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الروح لتلقى الروح وأقنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا حسان مولى محمد بن سهل عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن علي عن هرمي بن عمرو الخطمي عن خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عمارة بن خزيمة الأنصاري يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق السماوات فيقول الله ثم يقول من خلق الأرض فيقول الله حتى يقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي معشر عن النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 وللمقيم يوما وليلة قال ويم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها 5 وقال أبو نعيم يوم للمقيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن هشام حدثني عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال 3 أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وخلف بن الوليد قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال ما زال جدي كافا سلاحه يوم الجمل حتى قتل عمار بصفين فسل سيفه فقاتل حتى قتل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمارا الفئة الباغية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستحي الله من الحق لا يستحي الله من الحق ثلاثة لا تأتوا النساء في أعجازهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني حكم وحماد سمع إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي حدثنا حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن أباه قال رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الروح لتلقى الروح وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء أما يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ قال وأخبرني رجل عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي معشر عن النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان حدثني أبي عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر هو ابن فارس أخبرنا يونس عن الزهري عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري صاحب الشهادتين عن عمه أن خزيمة بن ثابت الأنصاري رأى في المنام أنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق بذلك رؤياك فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي بتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا السكن بن نافع أبو الحسن الباهلي حدثنا صالح يعني ابن أبي الأخضر عن الزهري أخبرني عمارة بن خزيمة أن خزيمة رأى في المنام أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى خزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: صدق رؤياك. فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح الزبيري حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري وخزيمة الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. قال ابن شهاب: فأخبرني عمارة بن خزيمة عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خزيمة بن ثابت رأى في النوم أنه يسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فاضطجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد على جبهته. حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت ابن أبي بشير وابنة أبي بشير يحدثان عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحمى: أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وإسماعيل بن عمر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال إسماعيل: قال وأحسبه قال: والناس في مياههم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم فمرت امرأة بالبطحاء فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخري فرجعت حتى صلى ثم مرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عبد الله أخبرني مخرمة عن أبيه عن سعيد بن نافع قال رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس فعاب ذلك علي ونهاني ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطان. حديث هزال رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه ثم أتاه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها 4 مرات فبمن؟ قال بفلانة قال هل ضاجعتها؟ قال نعم قال هل باشرتها؟ قال نعم قال هل جامعتها؟ قال نعم قال فأمر به أن يرجم قال فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال هشام فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين رآه والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان أخير مما صنعت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن نعيم بن هزال أن هزالا كان استأجر ماعز بن مالك وكانت له جارية يقال لها فاطمة قد أملكت وكانت ترعى غنما لهم وأن ماعزا وقع عليها فأخذه هزال فخدعه فقال انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى فاستقبله رجل بلحي جزور أو ساق بعير فضربه به فصرعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم علي كتاب الله فأعرض عنه 4 مرات ثم أمر برجمه فلما مسته الحجارة قال عبد الرحمن، وقال مرة فلما عضته الحجارة جزع، فخرج يشتد، وخرج عبد الله بن أنيس أو أنس من ناديه فرماه بوظيف حمار فصرعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بأمره، فقال هلا تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ثم قال يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن ماعز بن مالك كان في حجره، فلما فجر قال له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولقيه يا هزال، أما لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا مما صنعت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن ابن هزال عن أبيه أنه ذكر شيئا من أمر ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن ابن هزال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا هزال، لو سترته يعني ماعزا بثوبك كان خيرا لك. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقتربت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث يعني ابن سعد حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي ثم الجندعي عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها لسنن، لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن القاسم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي قال قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان عن نافع بن سرجس قال عدنا أبا واقد البكري، وقال ابن بكر البدري في وجعه الذي مات فيه، فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة، فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا فشأنكم بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فذكر معنى حديث معمر، ومعمر أتم حديثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحماد بن خالد المعنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر.